بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة العاشرة من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. أسباب مجيء فعل في الماضي على يفعل في المضارع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وحجة الخلق أجمعين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكساء في ذا النوع قد حصل. إذا بني الفعل لغلبة المفاخرة مما ليس فيه داعي الكسر، فلا فرق عند الجمهور في لزوم ضمه بين أن يكون غير أوله وهو عينه ولامه حرف حلق أم لا. وحروف الحلق ستة مجموعة في قول القائل: فهاء وحاء ثم خاء وهمزة وعين وغين، قالوا للحلق تنسب. مثال ذلك: صارعني، تقول صارعني فصرعته فأنا أصرعه، وشاعرني فشعرته فأنا أشعره. ومذهب الكسائي أن حرف الحلق مانع من الضم في هذا النوع فيفتح. فعلى مذهبه نقول صارعني فصرعته فأنا أصرعه بفتح الراء، وشاعرني فشعرته فأنا أشعاره بفتح العين. والكسائي هو علي بن حمزة المعروف بالكسائي، ويكنى أبا الحسن، ولد بالكوفة سنة 1910 للهجرة، وتوفي سنة 1989 للهجرة، وهو من أصول فارسية، كان إمام الكوفيين في اللغة والنحو، وسابع القراء السبعة، وهو المؤسس الحقيقي للمدرسة الكوفية في النحو. أخذ عن الخليل وحدث عن الأعمش، وكان مثالا يحتذى في العلم بفنون اللغة وقواعدها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: في غير هذا لدى الحلقي فتح نشيع بالاتفاق كآت صيغ من سألا، إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نو ضم كيبغي وما صرفت من دخلا. يشاع الفتح قياسا في غير الدال على المفاخرة من مضارع فعل المفتوح العين. المفتوح العين وفيه حرف الحلق في العين أو في اللام، وهذا باتفاق من الكساء وغيره. مثال ذلك: سأل، يقال سأله يسأله بفتح العين. بدأ، يقال بدأ يبدأ، كقوله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده. برأ، يبرأه أي خلقه، والبريئة الخليقة، وكذلك برأ المريض يبرأ. دعب، يقال دعب يدعب دعابة إذا فرح. بغته، يبغته إذا دخل عليه بغتة فجأة. بهته، يبهته إذا افترى عليه. قنع، يقنع إذا سأل وتذلل، وضده قنع يقنع إذا رضي بما قسم له. قال بعضهم: الحر عبد إن قنع، والعبد حر إن قنع، فاقنع ولا تطمع، فما شيء يشينك الطمع. ففرق بين قنع وقنع. الحر عبد إن قنع، والعبد حر إن قنع. فقنع يقنع إذا سأل وتذلل، وقنع يقنع إذا رضي. اتفقا في المضارع واختلفا في الماضي. سحت، يقال سحت اللحم من العظم يسحته إذا قشره، ومنه قوله تعالى فيسحتكم بعذاب. بحث عنه، يقال بحث يبحث إذا طلبه، كقوله تعالى غرابا يبحث في الأرض. برح، يقال برح الطائر والظبي إذا ولك ما يصيره، يبرح فهو بارح، والعرب تتشاءم به وتتيمن بالسانح. وصاحب المنجد ضبط مضارع بارح بالضم. وإنما تفتح عين مضارع فعل المفتوح الذي في عينه أو لامه حرف من حروف الحلق بشروط. أولا أن لا يكون مضاعفا، فإن كان مضاعفا فهو على قياسه السابق من كسر لازمه وضم معداه. فاللازم نحو صح جسمه يصح، والمعدى نحو دعه يدعه، ومنه قوله تعالى يدع اليتيم. الشرط الثاني أن لا يشتهر فيه الكسر، نحو بغى يبغي، ونعى فلانا ينعيه إذا أخبر بموته، وشخر يشخر أو يشخر شخيرا إذا صوت من حلقه وأنفه، ومثله نهق الحمار ينهق. النوع الثالث أو الشرط الثالث أن لا يشتهر فيه الضم، نحو دخل يدخل شهرة، وكذلك صرخ يصرخ، ونفخ ينفخ، وقعد يقعد. وقلت في الشرط الثاني أن لا يشتهر فيه الكسر، نحو بغى يبغي، ونعى فلانا ينعيه إذا أخبر بموته. وأما شخر وكذلك نهق فلعل هذين المثالين لا يدخلان تحت هذا الشرط. الشرط الثالث أن لا يشتهر فيه الضم، نحو دخل يدخل شهرة، وكذلك صرخ يصرخ، ونفخ ينفخ، وقعد يقعد. وإلى هذه الشروط الثلاثة أشار الناظم بقوله إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نو ضم كيبغي وما صرفت من دخل. ثم أشار إلى ما يجوز فيه الضم والكسر بقوله عين المضارع من فعلت حيث خلا من جلب الفتح كالمبني من عتل فاكسر وضم مذا تعيين بعضهما لفقد شهرة نو داع قد اعتزل. فإذا خلا عين المضارع المفتوح من جالب الفتح وهو حرف الحلق في لامه أو عينه، كمضارع عتله يعتله إذا دفعه بعنف، فاكسر عينه إن شئت أو اضممها. وهذا إذا لم يتعين فيه الضم أو الكسر لشهرة أو سبب. فإن تعين أحدهما لشهرة استعمال أو داع قياسي منع الآخر، فيصير هذا القسم ثلاثة أنواع. النوع الأول متعين الضم لداع، وقد سبق أنه أربعة أنواع: المضاعف المعدى، وما عينه أو لامه واو، وما لغلبة المفاخرة. النوع الثاني ما يتعين كسره لداع، وهو أربعة أنواع أيضا: ما فاؤه واو كوعد يعد، وما عينه أو لامه ياء كباع يبيع ورمى يرمي، والمضاعف اللازم كحن يحن. النوع الثالث ما اشتهر استعماله بالضم، نحو ثقبه يثقبه أي خرقه، وكذا نقبه ينقبه، وحجبه يحجبه، وصلبه يصلبه، وحطب أو وخطب وخطب يخطب. فعين المضارع من فعلت حيث خل من جالب الفتحي كالمبني من عتلة. فاكسر وضمم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل فيه مثال واحد نحو جلب يجلب ويجلب يجوز فيه الكسر ويجوز فيه الضم وهذا ما قاله النظيم فاكسر وضمم إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. إلى هنا انتهت هذه الحلقة وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الأحد 22 من جمادى الأخيرة سنة 39 و400 ألف للهجرة الموافق 11 من شهر مارس سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.